بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر محرم عام 23,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 41 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لأحكام الأسرة وأحكام الزواج، فإن الإسلام قد عني بالأسرة عناية كبيرة، وقد حث على الزواج وذكر أحكامه وذكر أحكام العشرة وحث على العشرة الحسنة وأمر برعاية الأبناء وأوصى بهم ووضع الضوابط للعلاقات الزوجية وكيف تستمر وكيف تنتهي، كما وضع الآداب لحركة المنزل وحركة الطفل في داخل الأسرة، وجعل للمنازل حرمات وجعل لها أحكاما وآدابا. الأسرة هي النواة في قيام المجتمع، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإن فسدت الأسرة فسد المجتمع. والمجتمعات الغربية اليوم التي قد فرطت في الأسرة بل وأساءت إلى الأسرة تعيش حالة مخزية، حالة سيئة تعمها الجريمة وتتخللها الأخلاق الشاذة، وقد أخرجوا المرأة فحطموا الأسرة وفتحوا لها أبواب العمل مع الرجال، بل أجبروها على ذلك. ولهذا قد انتشرت الرذيلة وظهرت الأمراض الخطيرة، كل ذلك بسبب تحطيم الأسرة. والإسلام قد عني بالأسرة وجعل لها أحكاما وراعى في أحكامه التكوين الجسمي والتكوين النفسي والتكوين الوظيفي، فجعل للرجال أحكاما وجعل للنساء أحكاما، والجميع يعملون لتحقيق الهدف الأسمى وهو عبادة الله عز وجل. هذه أحكام الإسلام، للرجال أحكام وللنساء أحكام، والمرأة هي عنصر بناء إذا أحيطت بسياج الأخلاق وإذا اتبعت شريعة الله، ثم تكون عنصرا مفسدا إذا خرجت عن شريعة الله وإذا أخرجت من بيتها. هذا ما حدث في الغرب اليوم. والإسلام قد جعل للإنسان هدفا، أما الغرب فلا هدف للإنسان، وإنما يعامل على أنه حيوان، وإن كان حيوانا راقيا كما يسمونه، يرون أن الإنسان ليس أكثر من حيوان وليس أكثر من يعني جرثومة، أو أنه لا يفترق عن القطة أو عن الفأر أو عن أي نوع من الحيوانات أو الدواب، ولهذا ليست لديهم أخلاق وليست لديهم ضوابط، لأنه ليس لهم هدف في الحياة. ولهذا يختلف المجتمع المسلم عن مجتمع الكفار، لنا هدف نسعى لتحقيقه، وهذا الهدف وضعه الله الذي خلقنا عز وجل، فحياتنا ينبغي أن تكون وفق هذا الهدف في جميع تشريعاتها وأحكامها وآدابها. أما الكافر الذي لا هم له إلا الدنيا ولا فكر له إلا في شهواتها، وقد مر معنا قوله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، لا هم لهم ولا فكر في أمر يسمى آخرة، ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. ونحن اليوم أو كثير ممن في بلاد المسلمين يريد أن يصبغنا بصبغة المجتمع الكافر، يريد أن ينزلنا من منزلة الإنسانية فيلحقنا بركب الحيوانات، ونحن ننخدع عندما نرى عندهم الصناعات والكشوفات، وهذه صناعات مادية، ولا يقاس الإنسان بصناعاته، يقاس الإنسان بإنسانيته، عقيدته، أخلاقه، أهدافه، طريقة تعامله مع الآخرين. هذه هي الإنسانية. الإنسان يقاس بإنسانيته لا بماله ولا بجاهه ولا بصناعته. لكن الغرب اليوم خدع الناس في غيبة الوعي الشرعي الديني، فأصبح كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في بلاد المسلمين سفراء لحضارة الحيوانات، إن كتب فيدعو إليها، وإن خطب فيدعو إليها، وإن تحدث فيدعو إليها. وفي الحقيقة هذا لا يستحق أن يوصف بالإنسانية، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان له هدف في الحياة. أما أن يكون مثل الحشرات والديدان، بل حتى الحشرات والديدان لها أهداف ولها مقصد ولها دور تؤديه. لا يوجد في الكون عبث أبدا، وإن كنا قد نجهل أحيانا، لكن لا مكان للعبث في هذا الوجود. والإنسان في قمة المخلوقات على ظهر الأرض، فإذا عاش بدون هدف يهبط وتختل لديه الموازين، ويصبح حيوانا لا هم له إلا الشهوات. وهذا ما نراه في مجتمعات الحضارة المادية اليوم، والتي يسعى أربابها إلى تعميمها وإلى نشرها في ظل ضعف المسلمين وجهل كثير ممن تربى على مسؤولية بلاد المسلمين. ولكن لا نيأس إن شاء الله، فإن هذه مرحلة، وهذه المرحلة لابد أن تزول، فإن الوعي قد انتشر وقد عمت الصحوة في بلاد المسلمين. لكن هذه الصحوة في الحقيقة يعني لها سلبيات فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الآخرين والتعامل مع نفسها. وإلا فإن الناس أو كثيرا من الناس اليوم قد صحى ووعى، لكن وعي يعني له عليه شيء من المآخذ وفيه شيء من النقص، لا يكمل إلا بالوعي الشرعي. فإن العلم الشرعي هو الذي يعصم الإنسان، أما في غيبة العلم الشرعي فإنها تحدث الفرقة ويحدث الصراع وتعم الأهواء، ويصبح الإنسان عبدا لهواه، لا يتحرك لله، إنما يتحرك لأجل هوى، وقد يكون خفيا في نفسه، كما سيأتي معنا في قول الله تعالى، أو قد مر معنا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي، الحسد، الهوى. وإلا فإن الواعين كثيرون، لكن الخلاف و يعني تكبير الصغيرة وتصغير الكبيرة، هذه كلها من الأشياء التي تعوق المسيرة. وكثير من المسلمين يجهل حقيقة هذا الدين، ولا يتعامل معه من منطلق علم شرعي، إنما من منطلق عاطفة قد تكون جاهلة، وقد يتساهل في كثير من الأمور الكبيرة لجهله. فلا بد من علم شرعي يعصم الناس. أما العاطفة لا تكفي، فإن العاطفة تتحرك مع من يحركها، فقد يأتي خطيب قوي فيفسد العاطفة، وقد يأتي خطيب آخر ويغيرها، كما قال الإمام مالك عندما جاءه شخص أراد أن يجادله، قال الإمام مالك: أرأيت إن غلبتني، يعني كنت أنت ذا جدل قوي، قال: تتبعني؟ قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن جاء رجل أجدل منا فغلبنا؟ قال: نتبعه. إذا القضية ما هي قضية ثبات على حق، قضية عاطفة. فالعاطفة اليوم عند كثير من المسلمين فيها بعضها برود، وفي بعضها جهل، وفي بعضها نقص. ولا يكفي العاطفة، لا بد من علم يقود الناس، لا بد من إدراك للحقيقة. وحتى معاملتنا نحن مع بعضنا لا بد أن يكون من منطلق المناقشة الهادئة والإقناع، ومع الغير المناقشة الهادئة والإقناع. لا ينبغي أن نستمر على أسلوبنا في الهجوم على الآخرين، لأننا نهاجم من يعلم، لكن الذي لا يعلم لا بد من حوار معه. لهذا نرى القرآن الكريم قد استطرد في ذكر الحوار مع بني إسرائيل، وهم أعداء الله وأعداء الرسل، لأن الحوار يجلي الحقيقة، يكشف للجاهل، يبين الحق، لكن الهجوم لا يغير الحقيقة بل يكثر الأعداء. فنحب من إخواننا طلبة العلم أن يكون الحوار رائدهم، المناقشة الهادئة، لأن الناس اليوم في حاجة إلى أن يناظروا، لديهم غرور علمي، كل إنسان يظن أنه أعلم الناس، فلا بد من الحوار، لا بد من طرح القضايا والمناقشة بهدوء. هذا بإذن الله يعيد يعني أو يصحح كثيرا من الأخطاء التي توجد. أما إذا هاجمناهم أو هاجمنا المخالف فإن هذا يثبته على ما هو عليه، ويجعله عدوا، يتخذ منا موقف العداء. فلا بد من الحوار مع إخوانك ومع المخالف، لأن وضعنا اليوم وضع يتطلب هذا، لأن الوضع الحالي يتطلب. ولهذا لابد من سلوك طريق آخر في طريقة الإقناع. فهذه السورة تتحدث الآن أو نحو هذه الآيات عن الأسرة وعن أحكامها وعن علاقة الزوجين وطريقة المعاملة بين الزوجين، وكيف إذا لم تعد الحياة ممكنة في ظل الزواج كيف تنتهي أحكامها. كل ذلك من هذه الأحكام في هذه السورة، والقرآن فيه كذلك أحكام أخرى في بقية السور تكمل هذه الصورة. قد قرأنا في الدرس الماضي الآية السابقة، وبقي معنا بعض القراءة، فنستمع إلى قراءة الآية فقط ثم ننتقل إلى قراءة الآية الثانية إن شاء الله. نعم، يعني نقرأ الآية ولا نقرأ الآية فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية تتحدث أو تبين حكم الزواج بين المسلم والمشرك والمسلمة والمشركة. الزواج ليس قضاء شهوة والتقاء جسدين فقط، لا بد أن يكون هناك التقاء عقدي في الزواج، لأن الزواج بناء أسرة، والأسرة لا بد أن تبنى في ظل عقيدة. الإسلام يحرم الزواج بين المسلم والمشرك والمسلمة والمشركة، لكن في صورة توجيه، هكذا أحكام القرآن، لا تأتي أحكاما مجردة، إنما تأتي في صورة توجيه وفي صورة إرشاد. قال عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن المسلم لا يجوز له أن ينكح المشركة إلا إذا آمنت، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال العلماء: الأمة هي التي ليست حرة أي مملوكة، الأمة المملوكة المؤمنة خير من المشركة الحرة ولو كانت جميلة ولو أعجبتكم، لأن الزواج ليس فقط هو الجمال في المرأة، بل لابد من عقيدة تجمع بين الزوجين. ومنهم من رأى أن قوله تعالى ولأمة مؤمنة اسم لكل مؤمنة سواء كانت حرة أو أمة، ومنهم من يخصها بالأمة، لكن الحقيقة والله أعلم أن المقصود المرأة المسلمة سواء كانت حرة أو أمة، لأن المرأة يطلق عليها أمة الله كما جاء في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المقصود به النساء. كذلك الرجل يطلق عليه عبد لله، فليس هذا الاسم خاصا بمن كان مملوكا، هذا الذي رجحه كثير من المفسرين. ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذن المشرك لا يجوز أن ينكح امرأة مؤمنة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لو أعجبكم في نسبه أو في شكله أو في منصبه أو في جاهه، لأن ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالحقيقة. ثم قال تعالى: أولئك يدعون إلى النار. لو تزوج مسلم مشركة ربت أبناءه على الشرك الذي يقوده إلى النار، ولو كذلك تزوج مؤمن لو تزوجت مؤمنة مشركا لكان المشرك يربي أبناءه على معصية الله والشرك الذي يقوده إلى النار، والمؤمن يدعو إلى الجنة بأمر الله عز وجل. ثم قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعو والمسلم يدعو بدعوة الله إلى الجنة والمغفرة، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ما ينفعهم فيعملوا به في دنياهم لينقذهم الله في الآخرة من عذابه. الزواج من المشركة بهذه الآية غير جائز، لكن جاءت آية أخرى في سورة المائدة تجيز الزواج من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فاختلف العلماء على مذهبين، منهم من يرى أن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى، ومنهم من يرى أن الآية الأخرى مخصصة ليست ناسخة، مخصصة لهذه الآية، وأن الكتابية مشركة لكن شركها ليس شركا كشرك المشركين، ولهذا فرق الله أحيانا بين أهل الكتاب وبين المشركين، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ففرق بينهما. ولهذا جاء عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كما في صحيح البخاري قال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. ولهذا فهي مشركة بهذا المعتقد. لكن وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية أمره بأن يطلقها، ف فكتب إليهم حذيفة: أتزعم أنه حرام فأطلقها؟ قال: لا، ليست حراما، لكن أخشى أن تعاطوا المومسات، يعني هؤلاء الكفار أو اليهوديات والنصرانيات لا يتورعون عن الزنا، فأخشى أن تتزوجوا المومسات. في بعض الروايات: أن تعاضلوا المؤمنات، يعني أن تهجروا المؤمنات، لأنه إذا تزوج المسلمون الكفار أو الكتابيات بقي نساء مؤمنات بدون أزواج، فيكون هذا عضلا للنساء المؤمنات، لأن ذلك حرام. ولهذا جمهور العلماء، بل أصبح بعد ذلك إجماعا، أن الزواج من الكتابية المحصنة، المحصنة التي لا تزني. والآن كثير من إخواننا الشباب في الغرب يتزوجون من الكتابيات ظنا أن هذه الآية تبيح لهم الزواج. الآية لا تبيح الزواج مطلقا، بل تبيح الزواج من المحصنة. وهل هناك امرأة محصنة؟ ومن باب الطرف يقول: أقاموا تمثالا أو قوسا في أمريكا وأمروا النساء بأن يدخلوا من تحت هذا القوس، النساء والبنات وكلهم، وقالوا: لو دخلت امرأة بكر سقط القوس، فدخل جميع النساء ولم يسقط القوس، لأنهم أصلا ليست لديهم ضوابط أخلاقية. بل المرأة أو البنت لو بلغت سن 18 ولم تزني فإنه ينظر إليها على أنها معقدة. إذن لا يوجد امرأة عفيفة كتابية. قد تدعي أنها كتابية، وكما يدعي الغرب اليوم أنهم كتابيون وهم كاذبون. أباح الزنا، أباح الشذوذ بين الرجال والرجال والنساء والنساء، أين الكتاب؟ أين الدين؟ لكن هذا انتساب كاذب وليس انتسابا حقيقيا، فإن جميع الديانات تحرم هذا الانحطاط الأخلاقي. فإذا الزواج بناء أسرة، والمسلم ينبغي أن يحرص أن يبني أسرته على تقوى من الله، ولا يتم ذلك إلا مع امرأة مسلمة. لكن لو اضطر إنسان إلى زواج بكتابية فوجد امرأة كتابية محصنة جاز له الزواج، مع يقيننا أن زوجها إن كان صالحا لا تبقى كتابية بل ستسلم، لأن لديها في كتابها ما يدل على هذا الدين. فلهذا شرطت الكتابية، لأن عندها علم بأنه سيأتي نبي جديد وكتاب جديد، وهذا سيجعلها تطلع عن قرب عن هذا الدين، ولن تبقى كتابية إن كانت كتابية صحيحة. نعم. يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما، ورواه مسلم. هذه الآية تتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة أثناء حيضها، وهذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآية، وهي أن اليهود الذين كانوا في المدينة إذا حاضت المرأة لم يساكنوها في بيت، يعني أنها تنعزل في بيت آخر، يعني في غرفة أخرى. وتصوروا مشاعر المرأة وهي تعزل، وهي كذلك في حالة الحيض الذي هو حالة مرض يؤثر على نفسيتها ومشاعرها. فعندما كان هذا الوضع في المدينة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المرأة في الحيض، أنزل الله هذه الآية، فأباح الله لهم أن يعاشروها، أن يعاشر الرجل المرأة زوجته وأن تبقى معه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجاته أو مع كل زوجة من زوجاته في فراش واحد وهي حائض. وهذا يدلنا على أن هذا الدين قد كرم المرأة وقد يعني شرفها وفضلها، ولم يجعلها لقيا كما كانت في عهد اليهود أو كما كانت عند اليهود. فالصحابة عندما بلغوا اليهود هذه الآية، قال اليهود: ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر، وهما صحابيان جليلان وكان يسكنان في حي واحد، وهذان الصحابيان قد سهرا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وقد خرجا في ليلة مظلمة وفي يد كل منهما عصا، فأضاءت عصا أحدهما في الطريق، وهذا في الصحيح. وبعد أن وصل إلى مفرق الطريق ليذهب كل إنسان إلى بيته، أضاءت عصا الآخر. هذه من كرامته، من الكرامة التي أعطاهما الله عز وجل. هذان الصحابيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نجامعهن، يعني حتى نخالف اليهود في كل شيء؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، فبعد قليل خرج، وخشي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجد عليهما. فعندما خرج استقبلهما هدية إلى رسول الله من اللبن صلى الله عليه وسلم، فعندما دخلت الهدية ناداهما فأسقاهما من اللبن، فعرف أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى أبو جعفر بن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبا مرحبا. فأذن له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل مع امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. نعم، هنا الرجل إذا حاضت زوجته يجوز له أن تتزر ويباشرها إذا أراد أن يقضي حاجته منها. والحيض في الحقيقة زمن تختل فيه صحة المرأة، ويحدث لها حالة نفسية تدل على مرضها، وينبغي للزوج أن يراعي هذه الحالة، فإن كثيرا من المشاكل الزوجية تحدث في هذه الفترة، فترة الحيض. فإنه قد ثبت طبا أن المرأة تختل موازينها وتضطرب في معاملاتها أثناء حيضها، لأنه مرض. ويحدث كثيرا كثيرا من الشجار في هذه الحالة، فينبغي للزوج أن يراعي هذا الوضع لزوجته، فإذا رآها تغيرت أو أصبحت حادة أو ألحت في بعض مطالبها فليرعى هذا الجانب. فما يتعلق بالمباشرة كما سمعنا يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض بعد أن يلقي على يعني أن تتزر حتى لا يقع عليها في المكان الذي هو قذر، فإن الحيض قذر ومرض، وأكثر الأمراض في بلاد الغرب بسبب عدم مراعاة هذا الجانب، فإنهم لا ينضبطون بضوابط ولا يعرفون هذه الأخلاق والآداب، ولهذا تكثر لديهم الأمراض، أمراض الجنسية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه. وقال ابن عباس: حتى يطهرن، أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. هنا الآية فيها لفظان في الطهارة: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه في اللغة حتى الغائية، يعني إذا وصلنا إلى نهاية الطهر فاقربوهن. لكن جاءت آية أخرى فيقول تعالى: فإذا تطهرن، طهرت بدون اختيارها، ليس من فعلها، لكن تطهرت من فعلها، فإذا لابد أن تفعل هي أمرا بعد انتهاء الحيض، وهو التطهر وهو الاغتسال. لهذا اتفق العلماء أن الرجل لا يأتي زوجته إلا بعد أن تغتسل، وحتى لو انقضى الحيض لا يأتيها حتى تغتسل، لأن الله جعل ذلك شرطا. فإذا تطهرنا، فإذا ليس انقضاء الحيض مجيزا للزوج أن يأتي زوجته إلا إذا تطهرت، وهذا باتفاق العلماء. نعم. وقوله: من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج. وفيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين: وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال: إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي. وقوله: نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن ابن المنكدر، عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ورواه مسلم وأبو داود. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. هذه الآية سبب نزولها كما مر في صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن اليهود كانت لا ترى جواز مجامعة المرأة من خلفها في فرجها، وقالت: من فعل هذا جاء ولده أحول، فأنزل الله عز وجل يكذبهم وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم. فإذا هذا سبب نزولها كما في الصحيحين هو هذا. فلو ورد، فإذا جاء وسأتي معنا أحاديث أخرى عن سبب النزول وكلها ليست في شيء من الصحيح، فهذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتها على كل حال إذا كان في الفرج. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فحدثت أم سلمة، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديث يبين أن المهاجرين كانت لهم حال في طريقة معاشرة الزوجة، وهو أنهم يستمتعون بزوجاتهم على أي شكل ومن كل اتجاه. وأما الأنصار فكانوا على مذهب اليهود، يعاشرون الزوجة وهي يعني على جنبها، لا يشرحونها أو لا يعاشرها يعني بشكل آخر. فعندما تزوج بعض المهاجرين من بعض نساء الأنصار أبت أن توافقه إلا على أن يأتيها على حرف، أي وهي على جنبها. فأتت النبي تسأله عليه الصلاة والسلام فاستحت، ثم إن أم سلمة سألت فقرأ عليها هذه الآية أن يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته على أي شكل وعلى أي حال. نعم. وروى النسائي عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع المولى بن عمر إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منها مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح. هذه قضية إتيان النساء، هناك بعض الآثار ردها العلماء وأبطلوها ولم يقروا أصحابها، تجيز أن يجامع الرجل زوجته في غير محل الحرث. ونحن نرى الآن أن القرآن قد حرم جماع المرأة أثناء الحيض، فكيف يجيز له أن يجامعها في مكان قدر آخر؟ لكن هذا إذا انحرفت الفطرة حدث هذا. أما الله فقد جعل لك يعني شيئا حلالا، شيئا نظيفا تأتي زوجتك من خلاله، أما أن تأتيها في مكان القدر فذلك في الحقيقة أمر قد رده العلماء وخطأوا من قال به، ولهذا ينبغي أن يحذر منه وألا يعني يقر من قال به من يعني بعض العلماء الذين أخطأوا في هذا المجال. والعلماء ذكروا أن هذا خطأ نقل عن ابن عمر، وأن الصحيح على خلاف ما روي عنه رضي الله عنه. نعم. روى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق 3 لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي وابن ماجه. وروى أبو عيسى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال هو حديث حسن. وروى أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوار حين أحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن قال حدثني إسماعيل بن روح قال سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعد الفرج؟ قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، إنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. وقوله وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وروى ابن جرير عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. حرفكم أي آتوا الشيء الذي يكون فيه الحرف، فكيف يقال أن هذا يجيز أن يأتي الرجل زوجته بغير حرفها؟ ولهذا قال ما أنتم عرب. والإنسان الذي لا يدرك معاني المفردات العربية هو الذي يقع لديه هذه يعني هذا الفهم الخاطئ. فالله أباح للرجل من زوجته مكان حرف، فإذا تعدى فيكون قد خالف أمر الله في أن يأتي زوجته في مكان حرفها. نعم. يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما روى البخاري عن ابن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم وأحمد. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي رحمهم الله. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. هذه أحكام الأيمان الحلف. فقال عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعل يمينك إذا حلفت على أمر هو خير ألا تفعله لا تجعل يمينك مانعا لك من فعل الخير. وقد جعل وشرع لك أن تخرج من يمينك بالكفارة وتفعل الذي هو خير. فلو حلف إنسان ألا يصل قريبه، أو حلف ألا يتصدق، أو حلف ألا يصلح بين فلان وفلان من الناس، هذه يمين مانعة للخير، والإنسان لا ينبغي له في هذا الحال أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير الذي حلف على ألا يفعله. فهذا معنى الآية في عمومها، وإن كان بعض العلماء يرى غير ذلك، يرى أن النهي هنا عن كثرة الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة، أي تجعلوه معترضا أو نصبا لليمين، فكلما أردت أن تفعل حلفت. لكن الجمهور على أن المقصود بالآية ألا تجعل يمينك إذا حلفت يمينا على ألا تفعل الخير، ألا تجعل هذه اليمين سببا في عدم فعل الخير. فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وهذه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد حث على هذا كما مر معنا في حديث الصحيحين. نعم. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد، لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية، وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. قال أبو داود: باب لغو اليمين. ثم روى عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وروى أيضا عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليه فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود: باب اليمين في الغضب. ثم روى عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية، والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم. هذا حكم آخر في اليمين، وهو أن الله عز وجل رفع الحرج والمعاقبة لمن حلف بدون قصد. بعض الناس يحلف بدون قصد، يعني خذ هذا قال لا والله، اجلس قال لا والله، يعني تعال قال لا والله، ليس هدف، ليس لم يقل هذه اليمين يعني من قلبه، أي وهو يتعمدها، إنما يجري على لسانه، هذا يسمى لغو اليمين. وهكذا روت عائشة رضي الله عنها أنه قول رجل كلا والله وبلا والله، وهو لم يقصد اليمين لكن جرى على لسانه يمين، هذا ليس فيه مؤاخذة. وإن كان ينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يكثر من اليمين والحلف في يعني شؤونه. ثم ذكر عز وجل أنه يؤاخذ بما كسب القلب. المؤاخذة هنا إما المؤاخذة بمعنى العقاب، وهذا يكون في اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، وإما أن يكون المؤاخذة بمعنى أنه لا بد من حكم ليمينك وهي الكفارة. فإن حلفت على شيء قد مضى وكنت كاذبا فهذه يمين غموس، وإن حلفت على شيء في المستقبل أن تفعل وأنت يعني أردت أن لا تفعل فالمؤاخذة أن تكفر، فإن كفرت سقطت عنك المؤاخذة. إذن اليمين لها أحكام، ولا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأيمان والحلف بل يعظم الله عز وجل. فيمين اليمين على الماضي إن كانت كاذبة فهي غموس وليس لها كفارة، فإن إثمها أعظم من أن تكفر إلا أن يتوب إلى الله ويستغفر الله. أما اليمين على المستقبل فأنت هنا إن كانت اليمين على معصية فليس عليك كفارة بل تستغفر الله، وإن كانت يمين عن أن تمتنع عن طاعة فأنت أو أن لا تفعل فعلا فكفارته أن تكفر عن يمينك ثم تأتي ما امتنعت عنه من طاعة الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء والحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال: الشهر تسع وعشرون. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفيء أي يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. وفيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. بعد أن ذكر عز وجل أحكام اليمين انتقل، ولعلها هذه مقدمة للإيلاء. الإيلاء هو الحلف لكن حلف خاص. الإيلاء أن تحلف ألا تجامع زوجتك، يعني إذا وقع شجار بين الزوج وزوجته فيحلف ألا يعاشر، يعني ألا يضاجعها أو ألا يبيت معها أو ألا ينام معها. فهذه اليمين لها صورة: إما أن يحلف على مدة معينة لا تزيد عن أربعة أشهر، فهذه هو فيها بالخيار، إن أراد أن يلغي هذه اليمين يكفر، وإن أراد أن يتم فيتم. لكن لو زادت عن أربعة أشهر هنا يتدخل القضاء ويجب عليه أن يفي، أن يرجع عن يمينه وأن يأتي أهله. إن امتنع تطلق زوجته، بعض العلماء يرى أنه لو بقي 4 أشهر ولم يأتي زوجته أن زوجته تطلق تلقائيا، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه لا بد من طلاق منه، فإنها إذا انتهت الأربعة الأشهر يوقف، ثم يطلب منه أن ينقض أو أن ينهي يمينه، فإن لم يفعل فإن القاضي يطلق عليه زوجته. نعم. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، كما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي، وأخرجه البخاري. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل. قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم. هذا هو مذهب الصحابة أو جمهور الصحابة أنها لا تطلق إلا إذا يعني امتنع، فإن امتنع يطلق القاضي، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه ختمت بذكر الطلاق، ثم تأتي الآيات الأخرى تفصل لنا أحكام الطلاق، فإن الطلاق أمر يقع ويحتاجه الإنسان، فإن الحياة الزوجية قد تصل إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار معها إما من الزوج أو من الزوجة، فما هو الحل؟ لا بد من وجود حل، الحل هو الطلاق، لكن الطلاق ليس لعبا ولهوا كما يفعله بعض الناس، يطلق لأدنى أمر، يطلق على يعني أقل سبب، ثم بعد أن يطلق يذهب يبحث عن المخرج. الطلاق لا بد أن يكون حكما نهائيا، أي إذا عجزت عن الحياة مع زوجتك ولم تستطع البقاء معها عندئذ تطلق. أما إذا اختلف معها على أمر تافه وخلاف بسيط يطلقها ثم يندم ويذهب يبحث عن الحل، فهذا في الحقيقة عجلة لا تليق بالقوامة، فإن الرجل قوام على الزوجة. والطلاق لا يأتي إلا بعد مراحل، أولها الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، ثم حكم من أهله وحكم من أهلها، 4 مراحل قبل الطلاق. ثم إذا لم ينفع ذلك طلقة واحدة، وفي زمان تكون فيه طاهرا لم يجامعها، ثم تبقى تحيض ثم تطهر ثم يطلق كذلك، يعني لا يطلق إلا في طهر. فإن هذا أدعى لأن يراجع الرجل موقفه. أما العجلة في الطلاق وليس عن قناعة فإن هذا يكون فيه الرجل مؤاخذا وربما يكون فيه آثما، فينبغي الإنسان ألا يتعجل في الطلاق. الطلاق خطوة تكون عند عدم إمكانية استمرار الزواج، فإذا رأى الزوج أنه لابد من هذه الخطوة فلا بأس، لأنه لابد من إيجاد حل والخروج من الحياة التي تكون لا تطاق. نعم. يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. روى الثوري عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو 2، فجاءني وقد وضعت مائي ونزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر أحد رواته قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. هذه الآية تتحدث عن حكم الطلاق إذا وقع، كم تبقى المرأة تابعة لزوجها، يعني يجوز له أن يسترجعها في هذه المدة، فذكر أنها تبقى زوجة له 3 قروء. القرء اختلف العلماء في المراد بالقرء لغة، هل هو الحيض أو الطهر؟ وهذا الحديث الذي ذكره عن أبي داود والنسائي لو صح لكان حكما وفاصلا عندما قال فيه: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. فلو كان هذا الحديث صحيحا ما اختلفوا، وما كان الخلاف، يعني لم يكن هناك مجال للخلاف، لأنه إذا جاء الحديث فصل. لكن الحديث ضعيف كما سمعتم فيها المنذر وهو مجهول، وإذا كان الحديث فيه مجهول يكون ضعيفا. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي التي تطلق الطلقة الواحدة الأولى أو الثانية. وقوله يتربصن فيه دلالة إلى أن المرأة المطلقة تحرص أو حريصة على الزواج، لأنها تصبح مطلقة وفي نظر الناس أن هذا فشل في الزواج، فهي تريد أن تثبت للناس أنها ليست فاشلة، وأن بإمكانها أن تعود زوجة أخرى أو زوجة لشخص آخر. فتربصها هي حريصة، فقال تربصي أي انتظري وترقبي انتهاء هذه الفرصة لتتزوجي إن كان لك نصيب عند آخر. فالفرصة هي 3 قروء، يعني أن تبقى قرابة 3 أشهر، وهذا بعدها تتزوج إذا طلقها للطلقة الواحدة. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: إذا الزوجة خرجت بسبب زواج زوجها من أخرى وانتهت ولم تعد الزوجة الأولى البيت، ما العمل في ذلك؟ على كل مرأة إذا تزوج الرجل عليها وهو محتاج للزواج فينبغي أن يكون عادلا، يعدل بين الزوجتين ويراقب الله فيها، وهي بشر تأثرت فتحتاج إلى ترفق وعدم استعجال، دعها فترة حتى تشعر بأنه لا غنى لها عن زوجها، وأن وجودها مع زوجها وقد تزوج خير لها من بقائها في بيت أهلها بدون زوج. متى تعرف هذا؟ بعد أن تعيش يعني فترة زمنية كافية لإقناعها بهذا، فلا تستعجل عليها، ولا بد أن تراعي مشاعرها لأنها تتأثر ولا ترى أنك محتاج إلى الزواج. فعليك بالانتظار حتى تعيد النظر في يعني نفسها. وحديث يقول لو شرحت حديث والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارات التي افترض الله عليه، يعني أنه لو أن إنسان حلف في يعني أن يفعل أو أن لا يفعل أمرا فيه خير لأهله ثم استمر على تنفيذ هذه اليمين فإنه في هذه الحالة آثم، وخير له من ذلك أن يكفر ويمتنع عن الفعل أو يأتي الفعل الذي هو خير وقد حلف عليه. يقول الرجاء توجيه الأخوة بحسن المعاملة وخصوصا في فترة الحيض، حيث أن الأكل أمرأها لكل امرأة حال خاص بها. هذا قلنا يا إخوان، قلنا أن المرأة في حال حيضها أو حملها تتغير نفسيتها فتحتاج إلى رعاية من زوجها. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تتقوا. قال الشيخ الجزائري أن هذه نزلت في شأن أبي بكر الصديق، لا، التي في أبي بكر الصديق الآية السابقة التي مر معنا وهي قول تعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة، هذه التي جاءت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في سورة النور. ما تعليقكم على زواج المسيار؟ زواج المسيار حقيقة أن الآن النساء في كل مجتمع أكثر من الرجال، فلا بد من التعدد، لكن التعدد لمن يكون محتاجا وقادرا على أن يقوم بحقوق الثنتين، أما ضعيف الشخصية أو غير المحتاج فلا يجوز له، لأن الله شرط ذلك بالعدل، الذي لا يستطيع أن يعدل لا يتزوج. فإذا وجد نساء بدون أزواج وقلنا نحن نريد زوجا ونتنازل عن كثير من حقنا، لأن حقها المبيت يعني عندها في كل يومين يوما إن كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، النفقة، استئجار السكن، هذه حقوق لها، فإن تنازلت بها، لأن كثيرا من الرجال ربما لا يستطيعون من الناحية المادية، فجاز لها أو للرجل أن يتزوجها. وهذا الاسم، اسم المسيار، هذا اسم أطلق، وإلا يعني يا ربما هذا الاسم يعني لا يكون حسنا. هذا هو المقصود بالزواج. أما الذي يشترط أنها أن لا يرعى ابنائها وأن لا يقوم بحقوقها يعني الأدبية من يعني المحافظة عليها ويعني إيصالها إلى المصحة ومستشفيات إن كانت محتاجة أو إلى السوق، فهذا يعني يكون فيه شيء من القصور، لكن يعني أهون للزوجة من بقائها بدون زوج. كذلك ما يتعلق بالدرس السابق أن من أتى أهله يقول يعني ومنهم من يطلق عليه على فعل الكفر، الجمهور يقول أنه كافر لأن جاءت الأحاديث بتكفير من جاء زوجته من غير مكان الحرث. لذلك هذا يتعلق بالسؤال السابق. ما معنى الحديث إذا أراد أحدكم يأتي أهله أو يعني لو أن أحدكم قال إذا جهل بسم الله لم يقربه شيطان؟ لم يقربه شيطان قيل عند الولادة، لأن كل مولود يولد فإنه يأتيه الشيطان يعني يضربه في جانبه فيصيح، قيل أن هذا هو المقصود، وقيل أن الله يحفظه من الشيطان في كبائر المعاصي أو من الشرك، والله أعلم بالمقصود، لكن هذا هو المقصود، أن الله يحفظه من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثاره فليصل رحمه. من هم الرحم؟ الرحم كل من له علاقة يعني نسبية بالشخص، أما العلاقة المصاهرة التي نطلق عليها الآن أرحام، هذه علاقة مصاهرة، الرحم ومن يمت إليك بسبب نسبي. أما المصاهرة فتسمى رحما عرفا لا لغة ولا شرعا. لقد حلفت مرتين فلم أكفر عن الأولى ولم أكفر عن الثانية، فهل أكفر مرة واحدة؟ لا، أكفر مرتين. الشخص إذا حلف على يعني حنث مرتين يكفر مرتين، إلا إذا حلف على أمر واحد مرتين فهذا فيه خلاف، والراجح أنه لابد أن يكفر. لكن إذا كان على أمر مختلف ما هناك يعني قولا واحدا، لابد أن يكفر مرتين. يقول: امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فشق عليها أو ثلاثة شهور والرابع، ما هو واضح السؤال؟ يقول: قالت زوجتي اقطع الكهرباء عن شقة فلان، فقلت أعوذ بالله، قالت أعوذ بالله منك، والآن عادت الأمور وتم معاشرته، فما الحكم؟ الحكم بقي أن يؤدبها ويعلمها الأدب الشرعي، يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تسيء إلى زوجها ولا أن تواجهه في وجهه بما يكره، كما أنه نفسه لا ينبغي له أن يواجهها بما تكره. يعلمها الأدب الشرعي في حالة الرضا، ما يأتيها في حالة السخط أو الغضب ويعلمها، لا، الآن الوقت الغضب ليس وقت تعليم، وقت الغضب وقت يعني السكوت وخروج من البيت أو ابتعاد. فإذا عادت المياه إلى مجاريها اجعل لك درس أسبوعي أو يومي مع زوجتك تعلمها الأحكام الشرعية، فإن كثيرا من الأزواج لا يعلم زوجته وهي تبقى جاهلة، فلو أخطأت يكون الزوج هو المتسبب لأنه لم يقم بتعليمها. فهذا هو الذي يجب على الزوج، أن يحرص على أن يكون له يعني جلوس مع أهله في درس أسبوعي أو كل ثلاثة أيام في آداب المعاشرة والأخلاق الإسلامية والأدب في الخطاب، وهذه بإذن الله ستكون يعني سببا لعدم وجود مثل هذه الصورة. تقول: أحد الأقرباء قد جاوز 70 من عمري وهو لا يصلي ولا يصوم ولم يحج ويقرأ القرآن ويؤوله في غير موضعه ويقول إن الله ليس بحاجة إلى صلاتنا التي بها نفاق، ويقول إن أفضل إلى آخره، وسأل ولده أحد بناته: هل مثل هذا الشخص تجب البراءة منه وهجره؟ هذا كافر نعوذ بالله، ترك الصلاة كفر، وهذا كفر، الله شرع هذه الشرائع، يعني لم يكتفي بعدم فعل الصلاة حتى اعترض على رب العالمين، يعني أن الله شرع ما لا ينبغي، لأن قوله أن الله لا يحتاج أي أن الله أخطأ في شرعه نعوذ بالله، هذا كفر ورد نعوذ بالله. لكن هذا السن سن 70 الآن يعني يحتاج إلى أن يخاطب من قبل أناس في سنه ويعلمونه أن هذا كفر وأنه أمامه عذاب العذاب والنار. فالصلاة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها الصحابة، شرعها الله من السماء في السماء السابعة أو في ليلة الإسراء، ويعني وهي ركن من أركان الإسلام، وأن من قالها يكفر فيعلم. لكن سبحان الله بقى وصل إلى 70 ولا يصلي ولا يصوم، هذا نعوذ بالله غير موفق. يقول: شخص يعمل في دائرة حكومية وأجيب وأصيب فشل كلوي وأعطي إجازة من الحكومة للغسيل 3 أيام، وقام مديره مباشر وهو بمرتبته مرتبة وكيل وزارة بإعطائه باقي اليومين لظروفه الصحية، فهو لا يحضر ويستلم راتبه كاملا، وقد طلب منهم أن يقاعدوه فقالوا له: لا ابقى هكذا، فهل راتبي حلال؟ إن شاء الله أنه حلال، لأن الشخص الذي يكون في هذه المرتبة له صلاحيات وظروف الشخص الصحية تقتضي هذا، فهو لم يعني يجامله بهذه الإجازة وإنما لحاجته. فإذا كان هو يحتاج إلى 3 أيام مراجعة في يعني تصفية الكلى أو غسيل الكلى فإنه يعني يعاني، فإن شاء الله أن هذا ليس عليه حرج، وهذا إن شاء الله يكون يعني مباحا له أن يأخذ مرتبه، وجدت مبلغا من المال خارج المسجد وأود أن تعلن عن ذلك لأن أريد تسليمه لصاحبي، وقد بلغت إمام المسجد وتركت رقم تلفوني عنده ولم يتصل عليه أحد، وقد علقت إعلانا على باب المسجد، فمن فقد المبلغ يضعه أو سوف أقوم بتسليمه. جزاك الله خير على كل، مدام بلغت الإمام ويعني أنت قمت بضع الإعلان، فهذا هو يعني من يعني الصور الإعلان عن اللقطة، لكن لا يكفي يعني، لابد من الاستمرار والإعلان خاصة إذا كان المبلغ كبير، أما كان مبلغ صغير فيعني هذا مما يعفى عنه. آل الرجل من زوجته، وبعد هل إذا آل الرجل من زوجته عليه كفارة أم تكون الكفارة بعد 4 أشهر؟ لا، بعد 4 أشهر يعني بحسب، إن كان آل لوقت محدد مثل 4 أشهر انتهى انقضاؤها، لأن الإله هو حلف، فإذا انتهت 4 أشهر فانتهت يعني اليمين فيأتي أهله، لكن لو آل من أهله بدون تحديد وقت محدد وحلف ألا يعاشر زوجته، هذا طبعا يجب أن يتوقف إما قبل 4 أشهر أو عند 4 أشهر، وعند ذلك يكفر عن يمينه ويلزم بأن يأتي أهله. هل هناك كفارة إذا وقع الرجل على زوجته وهي حائض؟ هذه معصية وليس فيها حديث صحيح، وقد جاءت بعض الآثار أنه يتصدق ببعض الدراهم لكنها لا تصح، وإنما هي معصية يستغفر الله من فعلها. يقول ومن نتكلم عن الغرب عن أني شيء لا علق لنا به، ولكن الذي حصل أن هناك من يحاول بكل الطرق أن يفك الأسرة المسلمة وخصوصا في بلدي بأن يخلق الأموال بحجة إخراج المرأة من البيت، كيف نعمل حيال ذلك؟ لكن إخوتنا يعني الصراع بين الخير والشر إلى قيام الساعة، ولا بد أن يوجد من يدعو إلى الفساد في كل مجتمع، فإذا كان أفضل المجتمعات على الإطلاق وهو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه من يدعو إلى يعني من يعني يحارب الإسلام وينشر الإشاعات ضد الإسلام ويتظاهر بالإسلام في الصباح ويكفر في المساء، فلا بد أن يوجد في كل مجتمع مثل أولئك. لا يوجد مجتمع ولن يوجد مجتمع لا يكون فيه صراع، فلا بد من هذا الصراع. وهناك أشخاص يعني يعيشون بين المسلمين وينطبق فيهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المنافقين كما في الصحيح أنه قال ما أرى فلانا وفلانا يعرفون شيئا من ديننا. فنحن نعتقد في أناس يعيشون بيننا وهم لا يعرفون ديننا، لأننا نسمع ونرى ونقرأ بعض الكتابات التي تدل على أن أصحابها لم يعرفوا الدين في الحقيقة، وهم يعيشون بين المسلمين لكن يعيشون بأجسادهم لا بقلوبهم وعقولهم، وهؤلاء نعوذ بالله يعني لا يقلون عن منافقي مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لقد سمعت بعض الأخبار بعد صلاة المغرب أن زلزال ضرب شمال أفغانستان اليوم والقتلى تجاوز 5000 بل 10000. على كل الزلزال الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا دار عقاب، فلا ينبغي لنا أن نترقب أن الله يعاقب كل من كفر وكل من فسق، لا، الدنيا دار عمل ودار ابتلاء، فقد ترى الكافر يمد له في كفره، وترى الظالم يمد له في ظلمه، وترى المسلم يبتلى، لأن الله جعل الدنيا ابتلاء. هذه المرحلة الزمنية نصف الحقيقة، الحقيقة نصفان، نصف للابتلاء ونصف للجزاء. الآن نحن نعيش نصف الحقيقة الأولى وهي الابتلاء، ونصفها الثاني يأتي بعد الموت وهناك الجزاء، فلا ينبغي لنا أن يعني نترقب وقوع العقاب في كل من عصى الله، وإن كان الله عز وجل قد يعاقب بحكمة يعني أرادها، فقد يعاقب عقابا عاجلا، قد يعاقب عاقا لوالديه عقابا عاجلا، قد يعاقب إنسانا ظالما عقابا عاجلا، قد يعاقب إنسانا كافرا عقابا عاجلا، لكن الأصل أن الدنيا ابتلاء، كما قال تعالى ليبلوكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا دار ابتلاء، فلا ننغر إذا رأينا أن الله يملي، فإن الله يمهل ولا يهمل، ومن حكمته أن يجعل الكافر يتضاعف كفره ومعصيته حتى يعاقبه في الآخرة. فلا نظن أن الله ينسى أو أن الله عز وجل يعني لا يعاقب الكفار، لكن الدنيا دار ابتلاء، فلا بد من الصبر ومعرفة هذه الحقيقة. ما رأيك في كتاب الفقه الإسلامي للدكتور رهب الزحيلي؟ هذا كتاب حقيقة جيد، يعني وقد جمع المذاهب الإسلامية الأربعة في كتاب واحد معتمدا على المراجع الأصيلة، فهو يأتي في المسألة الواحدة وينقل الأقوال في المذاهب الإسلامية بأدلتها، وهذا طبعا ييسر على طالب العلم أن يعني يجمع الكتب في هذا في في في في المذاهب المختلفة، فيكفي هذا الكتاب فيما يتعلق بالمذاهب المختلفة. يقول كثير من كتابنا المسلمين في صحافتنا يكتبون كثيرا عن المرأة وظلم الإسلام لها وعدم إنصافها في المجتمع وخروجها من التقاليد التي عفى عليها الزمن كما يقولون، هل هؤلاء مرتدون؟ من كتب بهذه الصورة لا شك أنه مرتد، ويجب أن يقام عليه الحد. ونحن في الحقيقة نقرأ ونسمع يعني مقالات غريبة، وكأنهم كما قلت لا يعرفون دين الإسلام، وهم يرون ويعظمون الحياة الغربية، وشتان بين حياة المسلم وحياة الغربي. المسلم يعيش لمقصد، لهدف، وهذا الهدف وضعه خالق الكون الله. الغربي لا يعيش لمقصد ولا لهدف، فلابد أن تفترق صورة الحياتين. الذي يعيش لمقصد صورة حياته مرتبطة بالمقصد، والذي يعيش لغير هدف صورة حياته مرتبطة بعدم هدفه. الغرب يعيش أو هدفه أن يحقق المتع الشهوانية، المتع الحيوانية، وليس لديه ضوابط لا عقدية ولا أخلاقية، فهذه صورة حياته تختلف عن حياتنا. نحن أمة مسلمة، عرفنا لماذا نعيش، من خلقنا؟ الله. لماذا خلقنا؟ لعبادته. وماذا بعد الموت؟ العقاب أو الثواب. هذه هي يعني مسلماتنا، فلابد أن تختلف حياتنا. الغربي ليست عنده هذه الصورة، الغربي رجل شهواني يعيش لشهوته، فلابد أن تكون صورة حياته غير صورة حياتنا. فإذا جاء بعض من يعيش بيننا بجسمه ويتعلق بالغرب بعقله يريد أن نكون صورة منهم، هذا إنسان محروم. احمد الله أن عشت في بلد مسلم يدرك لماذا يعيش. أنت إنسان خلقك الله وصورك هذه الصورة العجيبة، لماذا خلقك الله؟ لماذا وجدت؟ ما هو عملك؟ كل شيء في الحياة له وجود، حتى الحشرات والديدان. أنت تكون بدون هدف، فقط العبث. فنعجب من أناس عاشوا في هذه البلاد ويسمعون القرآن، إن سمعوا والله أعلم، ويعيشون بعقلية غريبة، عقلية هابطة منحطة ليس فيها إلا صورة الانحطاط، فيسعون ويريدون أن ننحط كما انحط الغرب. ليتهم يدعوننا لنصنع كما صنعوا، لا نراهم يدعوننا أن نصنع ولا أن ننظم كما نظموا، لا، يدعوننا لننهبط، لنهبط ونكون حيوانات كما أنهم حيوانات. ففي الحقيقة أن هذه الصورة توجد في كثير من بلاد المسلمين، وهذا ابتلاء، فلا بد أن يكون هناك تدافع. الحياة لا تستقيم إلا بالتدافع، وكما قلت لكم بعض الإخوة يظن أنه كل من في هذه البلاد يدخل الجنة، لا بد من النار، لا بد أن يدخل سعوديون النار. لا تظن أن السعودي ما يدخل النار، فإن الجنة والنار ما هي خاصة بالأجناس الأخرى، الجنة والنار يدخلها بالعمل، سواء كان سعودي ولا كان مصري ولا كان باكستاني ولا كان اندونيسي، اي انسان. فالعمل هو الذي يحدد المصير، وقد يدخلها من كل بلد. وان كان لله الحمد هنا يعني الخير كثير، والاسلام معلن، ويعني لا يستطيع احد ان يعارض الاسلام، فانه في كل البلاد الاسلاميه قد ينتهك الاسلام ويسب الله علانيه نعوذ بالله. فهنا ولله الحمد هذا الخير موجود، لكن يوجد منافقون، ويوجد زنادقه، ويوجد شيوعيون، ويوجد علمانيون، لاننا نعيش مع الناس، فلا نظن اننا صفوه، ولا نستغرب اذا راينا كتابات، لا نستغرب، لكن لابد من التدافع. اهل الخير يقاومون اهل الشر ويصارعونهم يعني بنفس الوسيله. فاما ان نتشك يعني نتباكى ونتشاكى فهذا لا يحل المشكله. لابد من ان يكون هناك دور ايجابي لايقاف من يريد ان يفسد هذه البلاد او يدعونا الى الانحطاط، وننصحه ان يتقي الله وان يعيد النظر في نفسه، فان الموت سياتي وعندئذ يندم. ما القضية؟ يعني هو عندما يرى كما قال تعالى ومر معنا في التفسير: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم، ويسخرون من الذين آمنوا. كيف يسخرون؟ إذا رأوا مسلم يترفع ويستعلي على الشهوات ويكون منضبطا بالأخلاق في معاملته، قالوا هذا إنسان مسكين، يعني هذا مطوع، هذا متخلف. وهم يرون أنهم لا يدركون معنى الحياة، ليسوا متحضرين. يعني مفهوم الحضارة أن ينخلع من إنسانيته، لا، الحضارة أن ترتقي إلى مستوى الإنسانية، أن تدرك لماذا تعيش، أن تعرف هذا الوجود. وليس الحياة المتحضرة أن تهبط مع الحشرات والديدان، فلا هم لك إلا الشهوات واقتناصها. نسأل الله عز وجل أن يوقظ الأمة، وأن يحيي قلوبنا، وأن يكف شر الأشرار، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.